بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 83 بعد 300، وما زلنا مع سورة النمل، نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه، ونسأل الله أن يدفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. الوقفات التدبرية: أولا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: لما أطلت الآيات السابقة إلهية أصنام المشركين بالأدلة المتظاهرة، فانقطع دابر عقيدة الإشراك، ثنى عنان الإبطال إلى أثر من آثار الشرك، وهو ادعاء علم الغيب بالكهانة وإخبار الجن. طبعا هذه الآية الكريمة فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بعلم الغيب، فكل إنسان يدعي علم الغيب فهو كافر. وتأمل في الآية الكريمة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أي قل يا محمد، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن يجب عليه أن يؤدي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي قل لا يعلم أحد في السماوات وفي الأرض الغيب الذي استأثر الله بعلمه إلا الله وحده. وتأمل حينما نقول الغيب الذي استأثر الله بعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بعض رسله فيما يشاء سبحانه وتعالى، وثمة أشياء لا يعلمها أحد إلا الله، مثل قيام الساعة. وهذه الآية الكريمة كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وتأمل في هذه الآية: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة يابسة أو خضراء، فكيف بدموعك حينما تدعو ربك لإخوانك المؤمنين أن يدفع الله عنهم البلاء وأن يرفع الله عنهم البلاء. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفريه، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: وما يشعرون أيان يبعثون، أي وما يدري أحد متى يبعث الله الخلق من قبورهم يوم القيامة، فهذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى به. ثانيا، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يقول السعدي: فانتقل في الإخبار عن أحوال هؤلاء المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة، ثم الإخبار بضعف علمهم فيها، ثم الإخبار بأنه شك، ثم الإخبار بأنه عمى، ثم الإخبار بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه، أي وبسبب هذه الأحوال ترحل خوف الآخرة من قلوبهم، فأقدموا على المعاصي، وسهل عليهم تكذيب الحق والتصديق بالباطل، واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات، فخسروا دنياهم وأخراهم. طبعا السعدي هنا أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن المعاصي بريد الكفر وعدو الإيمان وسبب الشقاء والحرمان. ومعنى المعاصي بريد الكفر أي ينتقل بها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة كما ينتقل البريد. فالإنسان إذا فعل معصية تدرج به الشيطان حتى يصل به إلى الكفر عياذا بالله تعالى. وتأمل الآية: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي بل تكامل علمهم يوم القيامة بأن كل ما وعدوا به في الدنيا حق واقع. بل هم في شك منها، أي بل المشركون في الدنيا في شك من وجود الآخرة ووقوع القيامة، فهم لا يوقنون بالبعث بعد الموت. بل هم منها عمون، أي بل هم في الدنيا جاهلون جهلا تاما بأمر الآخرة ووقوعها وما يكون فيها من الحساب والجزاء والقصاص. ثالثا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يقول ابن عطية: ثم وعظهم تعالى بحال من كذب من الأمم، فأمر نبيه أن يأمرهم بالسير والتطلع على حال مجرم الأمم وبالحذر أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك. قف عند هذه الآية: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، أي قل يا محمد للمشركين سافروا في الأرض فانظروا آثار الكفار الذين كذبوا رسل الله فأهلكهم الله في آخر أمرهم، لتعتبروا وتحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهنا تنبيه أن على السائر في الأرض، فيه تنبيه أن على السائر في الأرض ينبغي عليه ويجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكر والاتعاظ. وتأمل أن هؤلاء المكذبين هم المخاطبون، وهنا فيه إشارة لأجل أن يؤمنوا، والمؤمن أيضا به حاجة أن يتعظ وأن يتدبر وأن يتفكر لأجل أن يثبت على الإيمان. رابعا: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يقول ابن عاشور: كانت الرحمة غالبة على النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة على الأمة من خلاله، فلما أنذر المكذبون بهذا الوعيد تحركت الشفقة في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، فربط الله على قلبه بهذا التشجيع أن لا يحزن عليهم إذا أصابهم ما أنذروا. وتأمل هذه الآية: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لما دهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأسف على جلافتهم في عماهم عن السبيل الذي هدى إليه الدليل ما لا يعلمه إلا الله، قال: ولا تحزن عليهم، أي ولا تحزن يا محمد على هؤلاء المشركين وإعراضهم عنك وتكذيبهم بما جئتهم به من الحق. وهذا كما قال تعالى: الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ربنا قال: ولا يحزنك قولهم. وتأمل قال: ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لما كانوا لا يقتصرون على التكذيب بل يبغون للمؤمنين الغوائل وينصبون الحبائل، قال الله تعالى: ولا تكن في ضيق مما يمكرون، أي ولا يضيق صدرك يا محمد بسبب مكر الكافرين بك، فإن مكرهم يعود وبالا عليهم، والله حافظك وناصرك ومظهر الله حافظك وناصرك ومظهر لدينك، كما قال تعالى والله يعصمك من الناس. وتأمل أن الخضاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل داعية من الدعاة يمر به هكذا حتى لا يحزن، فهذا الأمر يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، لأن كل مؤمن ينبغي عليه أن يقوم بواجب الدعوة. وتأمل أن الحزن قد جاء به منفيا أو منهيا عنه، لأن الحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، بل هو يضعف القلب. وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليوقفه عن سيره إلى الله تعالى، فعلى الإنسان أن يحذر الشيطان وأن يحذر مداخله، وأن يجعل كل أمر يمر به سببا للتقدم، ويصبر الإنسان ويحتسب ويزيده الأمر قوة، لأن الإنسان إذا سار على مراد الله فإنه يترقى. خامسا، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يقول ابن عاشور هذا خبر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تنبيها على أن تأخير الوعيد أثر من آثار رحمة الله، لأن أزمنة التأخير أزمنة إمهال، فهم فيها بنعمة. تأمل الآية، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. لما استعجلت قريش بأمر الساعة أو بالعذاب الذي وعدوا به وسألوا عن وقته على سبيل الاستهزاء، قيل له قل عسى أن يكون ردفكم بعضه، هكذا طلبوا ذلك فحصل. ومعنى الآية يقول يا محمد لهؤلاء المشركين قد دنا لكم بعض العذاب الذي تستعجلون وقوعه. قال وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، فربنا جل جلاله صاحب الفضل العظيم على الناس، ولذلك الإنسان به حاجة أن يطالع النعم لأجل أن يعمل لأداء شكر الله سبحانه وتعالى. وتأمل هنا، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، فهذا فيه سعة عفو الله وحلم الله تعالى، فما قال جميع، قال بعض. سادسا، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يقول الآل سوى في الآية إذان بأن لهم قبائح غير ما حكي عنهم، وتقديم الاكتنان ليظهر المراد من استواء الخفي والظاهر في علمه جل وعلا، أو لأن مضمرات الصدور سبب لما يظهر على الجوارح. إذن تأمل هذه الآية وكم فيها من الإحاطة لعلم الله تعالى، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلن. لما كان الإمهال قد يكون من الجهل بذنوب الأعداء قال نافيا ذلك، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلن، أي وإن ربك يا محمد ليعلم ما يخفونه في قلوبهم وما يظهرونه من أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء، فربنا جل جلاله لا يخفى عليه شيء أبدا. وهذا تحذير لهؤلاء ولغيرهم من أن يكنوا في صدورهم ما لا يرضاه الله، لأن إخبار الله أنه يعلم ذلك معناه التحذير. سابعا، يقول القرطبي في هذه الآية، والمعنى أن هذا القرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به. وتأمل ربنا جل جلاله قص بعض ما اختلفوا فيه بما فيه نفع للمسلمين، وفيه أنه ينبغي أن يعتنى بما هو مهم ويترك ما لا فائدة منه. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أي إن هذا القرآن يبين لبني إسرائيل الحق في أكثر ما يختلفون فيه، فلو اتبعوه لاهتدوا. معاني الكلمات: وما يشعرون وما يعلمون، أيانا متى، ادارك تكامل أو انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. طبعا أصل درك يدل على لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه، ولذلك في المصطلحات الحديثة يطلق لبعض الجيوش اسم الدرك، وهي الجيوش التي تحمي الحدود وتحمي القرى. نعم. وتسمى في بعض الدول بالجاندرما. نعم. ادارك أي تكامل أو انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها. عمون، عميت بصائرهم عنها. طبعا هكذا قالوا، وهي بمعنى يعني أي جاهلون، جمع عم وهو صفة على وزن فعل من العمى، والعمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة، وأصل عمية يدل على ستر وتغطية. أساطير الأولين ما سطر القدماء من الأكاذيب، طبعا هي بمعنى الأباطيل والترهات. ردف لكم، اقترب لكم، وأصل ردف يدل على اتباع الشيء. تكن، تخفي، مأخوذ من أكننت الشيء إذا سترته وصنته، وأصل كنن يدل على ستر وصون، ولذا زوجة الابن قال لها كن، لأن العم يكنها ويحفظها ويرعاها. العمل بالآيات: أولا، انصح من يبحثون عن الغيب من خلال النجوم أو المشعوذين. الإنسان عليه أن يبين أمر الدين وأن ينصح الجميع، وإذا رأى الإنسان منكرا أنكره، وإذا رأى عند أحد الافتقار في مسألة يبينها، وهكذا. فالدعوة إلى الله من أقرب القربات. ثانيا، اقرأ وتأمل في مصارع الظالمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. فالإنسان عليه أن يتعظ. ثالثا، تذكر خمسا من أكبر نعم الله عليك ثم اشكر الله تعالى عليها. طبعا أنت لا تستذكر بعض النعم الكبيرة، كل نعمة من النعم عليك أن تستذكر هذه النعمة، وأن تعمل على أداء شكرها، وأن تحذر أن تعصي الله بها. التوجيهات: أولا، علم الغيب خاص بالله تعالى، فمن ادعى أنه يعلم غيبا فقد كذب. طبعا لماذا قلنا بأن المدعي علم الغيب كافر؟ لأنه مكذب لله تعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا مما استأثر الله بعلمه ولم يعلمه أحدا، علم الساعة. ثانيا، عدم التصديق باليوم الآخر يجعل العبد متجرئا على المعاصي، ولذلك المعاصي تأخذ الإنسان من دركات إلى دركات. ثالثا، اتباع هدي القرآن فيه العصمة من الاختلاف والفرقة، ولذلك إذا اعتصم الإنسان بالقرآن وبالسنة النبوية الصحيحة الثابتة فإن هذا يعصمه من الاختلاف ويعصمه من الخطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمة محمد أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.